الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قبل أن نبدأ بدرسنا المتعلق في نواقض الوضوء نحب أن نذكر كلمة موجزة عن هذه السويعات المباركة والليالي الخيرة والأيام التي لا يماثلها شيء، فيها الخير والبركة وفيها العتق من النار وفيها الفوز بالجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر يوما فقال آمين آمين آمين، يؤمن، ومعنى آمين اللهم استجب. فسأله الصحابة عن سر دعائه فقال أتاني جبريل فقال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فإن رمضان مجال فسيح للتسابق وميدان لمن أراد الاستزادة من الخير. راغما يعني وضع أنفه في التراب، راغما أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، لأن الإنسان إذا أدرك رمضان وصامه وقام لياليه يقول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا صام الإنسان وقام فإن الغفر حاصل من الله عز وجل، وهو لا يخيب عبده إذا دعاه. فإن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء وقال يا رب يا رب، يستحي من عبده أن يردهما صفا. ورد في أهمية الدعاء، والدعاء ورد بأنه هو العبادة، وفي بعض الأحاديث الدعاء مخ العبادة. والصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله، عندما عرفوا أهمية الدعاء ومكانته قالوا يا رسول الله أربنا بعيد فننادي، يعني نرفع أصواتنا، ولا قريب أم قريب فننادي، يعني بصوت خافت، أربنا بعيد فننادي أم بعيد فننادي. فقال عليه الصلاة والسلام ارفعوا ارفعوا على أنفسكم، ومعنى ارفعوا يعني هونوا لا تتعبوها، ارفعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه وهو الله عز وجل، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالراكب أقرب شيء راس البعير وعنق البعير. ثم نزل الوحي من السماء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. العلماء عليهم رحمة الله وقفوا عند قول أجيب، لأن الإجابة أعم من أن يعطى السائل سؤله. فقد يسأل الإنسان ربه يقول يا ربي إني مريض فاشفني، أو يا ربي إني فقير فأغنني، أو يا ربي إني ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين، يدعو فيجيبه الله بما هو أعم وبما هو أشمل وبما هو أحسن. فالله سبحانه وتعالى لم يقل أعطي السائل سؤله، وإنما قال أجيب. والإجابة يقول العلماء على ثلاثة أنواع: إما أن يحصل الإنسان ما أراد، وإما أن يدخر له ذلك في يوم القيامة، وإما أن يقطع عنه من البلاء أعظم. فيحصل بنا أيها الأحباب ونحن في هذه الليالي المباركة، بالأمس استقبلنا الشهر، الآن الليلة 14، يعني سرعان ما يودع أياما معدودات، أيام. فبالأمس نقول مثلا نترى الهلال، من رآه؟ هل دخل رمضان أو لم يدخل؟ الآن كاد أن ينتصر، وهو إما شاهد للإنسان إذا فعل فيه الخير وقدم فيه الطاعة، وإما شاهد عليه بالإهمال والتفريط. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا. قد لا يستطيع كثير منا أن يقوم بالليل كل، ولكن فيه فضل عظيم وفيه بشارة من المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فضل الله واسع، كما أن الصلاة هنا بمئة ألف، فضل الله واسع. وكما أن الحسنات تضاعف في هذه الأيام المباركة وفي هذه البلاد المقدسة، فمن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الآن ننتهي من الصلاة تقريبا الساعة 10، الفريضة والراتبة والتراويح والوتر ننتهي في حدود الساعة 10، يعني بداية لو الإنسان جالس ساعة أو كذا انتهت ما درى عنه. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نحرص على المحافظة على هذه الصلوات، وهي صلاة التراويح مع الإمام، لما فيها من الخير ولما فيها من الأجر ولما فيها من المثوبة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. وكان سلفنا رضوان الله عليهم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغه رمضان، ويدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبل منهم رمضان، وذلك لما فيه ليلة وهي ليلة القدر. العمل الصالح فيها خير من 1000 شهر، يعني ليلة واحدة يعدل العمل 82 سنة أو 83 سنة وهي ليلة واحدة. فما أحسن أن يعمل الإنسان جهده وأن يبذل ما يستطيع علّه أن يكون في هذا الشهر الكريم من العتقاء من النار. أيها الأحباب، مر بنا في نواقض الوضوء، ومعنى نواقض الوضوء مفسداته. أنا الآن توضأت، أستطيع أن أصلي وأن أقرأ القرآن في المصحف وأن أطوف وأن أعمل كل الأعمال التي يعملها من هو من ارتفع حدثه، لكن إذا انتقض الوضوء لا يمكن أن يصلي الإنسان بعد أن ينتقض الوضوء إلا بعد أن يتوضأ أو يتيمم، لا بد. ولا يمكن أن يطوف ولا يمكن أن يقرأ القرآن بالمصحف. فنواقض الوضوء يا محمد بمعنى مفسداته، نواقض الوضوء بمعنى مفسداته. كم قلنا نواقض الوضوء؟ 8. ومر بنا الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس الفرج باليد، ومس المرأة بشهوة. هذه 5. بقي علينا أكل لحم الجذور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، نسأل الله السلامة. بقي علينا 3. مر بنا بأن فروض الوضوء كم قلنا يا محمد؟ فروض الوضوء، لا، فروض الوضوء 6، 4 أعضاء والترتيب والموالاة. ففروض الوضوء: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذه 4. والترتيب كما ورد في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى آخره. والموالاة: ألا ندع عضوا حتى ينشف الذي قبله. وأما نواقض الوضوء فهي 8: الخارج من السبيلين، أيا كان هذا الخارج، طاهر أو غير طاهر، ريح أو بول أو غائر أو إلى دم أو إلى آخره، أي شيء يخرج من السبيلين فقلنا إنه ناقض للوضوء. مثال: إذا كان خارج وهو طاهر، المني، خارج وهو طاهر لكن يسبب حدثا أكبر، ولو ولدت امرأة بدون دم فالولد طاهر لكن انتقض الوضوء. الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل بنوم أو بإغماء أو بسكر أو بجنون أو غير ذلك. ومس الفرج باليد، ومس الفرج باليد يعني سواء كان قبل أو دبر. ومس المرأة بشهوة، إذا مس الإنسان المرأة فإن كان هناك شهوة انتقض الوضوء، وإن لم يكن شهوة فهذا مما تدعو إليه الحاجة. يقول الإنسان لزوجته ناوليني الإناء، ناوليني الإناء، ناوليني كذا، أعطيني كذا، فهذا من الأشياء الضرورية. فإذا لم يوجد هناك شهوة فإنه غير ناقض للوضوء، وإذا وجد شهوة انتقض وضوء اللامس دون الملموس. فمثلا الرجل وضع يده على المرأة بشهوة على زوجته، فإذا كان بشهوة نقول انتقض وضوءه، أما هي فلا، أما هي فلا، لا ينتقض وضوءها. هي لو لمست فإذا كان بشهوة انتقض وضوءها، وإذا لم يكن بشهوة فلا ينتقض، أما هو فلا. ومس المرأة بشهوة، ثم بعد ذلك وأكل لحم الجذور وتغسيل الميت والرد عن الإبلاء، وهذا تمام الثمانية. نعم يا سيدي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولا ينقض من مس من له دون 7 سنين، ولا ينقض لمس من لها أو له دون 7 سنين. نعم، من الخامس، آخر الخامس، آخر سطرين أو 3 من الخامس. ولا ينقض مس مطلقا، ولا ينقض لمس من لها أو له دون 7. يعني لو إنسان لمس امرأة، عمرها فتاة طفل صغيرة عمرها أقل من 7 سنين، لا ينقض الوضوء لأنه لا شهوة، لأنها طفلة صغيرة. نعم، لأنه ليس محلا للشهوة. نعم، ولا لمس يجري لأمره. نعم، وهو الشاب الذي في مقتبل العمر. نعم، ولم تنبت لحيته. نعم، قالوا في القاموس ولم لشهوة. وكذا لو مست المرأة امرأة مست مرأة فلا ينقض الوضوء أيضا. نعم، وكذا مس امرأة امرأة ولو لشهوة لعدم تناول المس له. نعم، ولا يوجد ممسوس فرج أو ملموس شهوة. نعم، يعني لا ينتقد وضوء ممسوس. نعم، لا ينتقد وضوء ممسوس فرجه لشهوة ويوجد منه شهوة، ولا وضوء ملموس بدنه لشهوة ولو وجدت منه شهوة، بل يختص النقض باللامس دون الملموس، وذلك لوجود النص. بل يختص النقض يعني انتقاض الوضوء باللامس دون الملموس. نعم، بل يختص النقض بالماس واللامس لعدم تناول المس لهما، ولا نقض أيضا بانتشار. لو حصل انتشار بالنسبة للذكر ما ينتقض الوضوء، سواء كان بنظر أو بتفكر، فكر وانتشر، أو ناظر زوجته أو كذا وانتشر، فهذا لا ينقض الوضوء. مجرد الانتشار يعني انتشار الذكر لا ينقض الوضوء. نعم، ولا نقض أيضا بانتشار بفكر أو تكرار نذر. السادس غسل ميت. السادس من نواقض الوضوء، الأول قلنا الخارج من السبيلين، الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد، الثالث زوال العقل، الرابع مس الفرج باليد، الخامس مس المرأة بشهوة، السادس هنا تغسيل الميت. فإذا غسل الإنسان ميت فينتقض أو يقال له لا بد من تجديد الوضوء، لأن الغالب في من يغسل الميت أن يلمس أعضاء من بدنه قريبة، أو أن يلمس الفرج أو قريبا منه، فإن هذا ينقض الوضوء. نعم، السادس غسل الميت. نعم، مسلما كان أو كافرا، يعني اللي غسل مسلم كبير صغير ذكر أو أنثى. يعني لو أن إنسانا امرأة غسلت امرأة، أو لو أن رجلا غسل رجلا سواء كان طفلا أو كبيرا أو صغيرا، فإنه ينتقض وضوءه فيعتبر تغسيل الميت من نواقض الوضوء. الرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة. طيب متى يغسل الرجل المرأة أو المرأة متى تغسل الرجل؟ زوجته. إذا كان زوجا. يصح للأمة أن تغسل سيدها ويصح للسيد أن يغسل زوجته أو أمته ويصح للمرأة أن تغسل زوجها. أما ما عداه فلو أن امرأة ماتت بين رجال وليس معهم زوج ولا سيد ما العمل؟ يعني يمكن أن نجنمها يعني تيمم فقط. أما تغسيل فلا. أو أن رجلا مات بين نساء فإنه يجنم. نعم. ذكر كان أو أنثى لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران رأس الميت بالوضوء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أقل ما فيه الوضوء. أقل ما فيه يعني تغسيل الميت أقل ما فيه الوضوء. نعم. ولم يعلم له مخالف من السلام. ولم يعلم لهما مخالف يخالفهما على هذا الرأي. فتغسيل الميت يجب فيه أن يتوضع الإنسان. نعم. ولأن الغاسل لا يسلم غالبا من مس عورة الميت. نعم. أو قيم وقامة. نعم. كالنوم مع الحدث. كالنوم مع الحدث. وشلون قلنا كالنوم وش يعني؟ أحسن. لأن النوم مظنة لوجود الحدث. وقد ينام الإنسان ولا يحصل حدث ومع ذلك نقول يجب عليك أن تتوضأ. يعني قد ينام الإنسان ولا يحصل حدث لكن إذا نام قلنا يجب عليك أن تتوضأ. لماذا؟ لأن النوم مظنة الحدث. طيب وهنا نقول تغسيل الميت مظنة للمس عوراته فلذلك يجب أن يتوضأ الغاسل. نعم. أو غسل بعده أي الميت ولو يعني سواء كان غسل كل الميت أو غسل بعضه يعني في نفرين واحد قال أنا غسل النصف الأعلى والثاني قال أنا غسل النصف الأسفل واحد قال أنا غسل الجنب الأيمن والثاني قال غسل الجنب الأيسر لكن لو أنه لم يغسل وإنما بدلا عن التغسيل حصل التيمم واحد قام بعملية التيمم عن هذا الميت نقول لا لا ينتقض الوضوء. يعني مثلا هذا الميت فيه حروق ولو جاءه ما لتهرى أو فيه مثلا أشياء ما يمكن يقبل الماء ما العمل؟ نقوم بدلا عن التغسيل بالتيمم. فهذا الذي يقوم بعملية التيمم لا يجب عليه أن يتوضأ وإنما الذي يتوضأ هو من قام بالتغسيل سواء كل الميت أو بعضه. نعم. ولو في قميص. نعم. ولا ينتقد وضوء إن ينمم أي الميت لعذر. نعم. اتصالا على الوارث لوجود العذر لوجود حريق أو لوجود تقطع في جسمه ما يمكن أو وجود جروح سيالة ما يمكن يمر بها الماء. نعم. اتصالا على الوارث. نعم. وغاسل الميت من يقلبه ويباشره. من يقلبه ويباشره لا من يصب الماء لأن في عندنا واحد مثلا معه اللي يصب أو معه البريك يصب أو معه إناء يصب والثاني هو الذي يتولى التغسيل. فالوضوء يجب على من يتولى التغسيل لا على من يصب الماء على الغاسل. نعم. لا من يصب الماء ونعم. السابع أكل اللحم لحم الإبل لحم الجزور بخلاف الغنم. فلو أكل لحم غنم أو أكل لحم دواجن أو أكل لحم أرانب أو أكل لحم مثلا ضبع لا. وإنما الذي يجب فيه الوضوء هو أكل لحم الجزور يعني أكل لحم الإبل وما يطلق عليه اللحم. لكن لو أكل كبدا أو أكل كرشا أو أكل مصارين أو أكل من السنام أو القلب أو الكلية أو غير ذلك فلا يجب الوضوء وإنما يجب الوضوء من أكل اللحم خاصة. أما لو أكل كرش، لو أكل مصاريف، لو أكل مثلا من الكبد أو من الكلية أو من القلب أو من السنام، كل هذا لا يعتبر من مبطلات الوضوء. نعم. السابع أكل لحم إبل علمه أو جهله، نية كان أو مطبوخ. نية أو يعني بعض الناس يستمر أكل اللحم وهو نية، ما نقول الحكم هذا إذا كان نية أو الحكم هذا إذا كان مطبوخ أو مشوي، لا، اللحم على أي طريقة إذا كان يسمى لحم. لكن إذا كان لا يسمى لحم، مش عندك عندي مصاريف، مش عندك عندي كلية، عندي كبد، عندي كرش، هذا ما يسمى لحم، عندي مخ إلى آخر ما يسمى لحم، فهذا لا ينطبق عليه. وإنما ما يسمى لحم على أي هيئة، سواء كان نية ولا مطبوخ ولا مشوي ولا على أي هيئة. نعم. عالم بالحديث أو لا؟ في حديث البلاء بن عازب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضع من لحوم الإبل، قال نعم. أن أتوضع من لحوم الإبل، قال نعم، فدليل على وجوبه. نعم. قيل أن أتوضع من لحوم الغنم، قال لا. قال لا، وفي بعض الروايات قال إن شئت، يعني كيفك أنت تريد تتوضأ، ما في معنى، ما توضأ ما يجب عليك، لكن الإبل نعم. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وعن جابر بن سمك مرفوعا مثله، رواه مسلم. قال أحمد في حديثان سيئان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. قال الخطابي ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث. نعم. ودعوى النسخ، ودعوى النسخ يعني أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، لأن عندنا عن نسخ وهو أن يكون هناك أمر معلوم ويجب على الأمة فعله ثم ينسخ، ومن ذلك الرضاع، كان في السابق في أول الأمر 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ ذلك في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام 5 رضعات معلومات يحرم. وعندنا النسخ أحيانا يكون نسخ للحكم والتلاوة، وأحيانا يكون نسخ للتلاوة دون الحكم، وأحيانا يكون نسخ للحكم دون التلاوة. فمن الأشياء التي تم نسخ حكمها وتلاوتها ما ذكرنا 10 رضعات معلومات وحديث، كان هذا موجود ثم نسخ، نسخ الحكم ونسخت التلاوة. ومن الأشياء التي نسخت تلاوتها وبقي الحكم، الحكم باقي علينا أن نتبع، لكن النص منسوخ. ومن ذلك آية كانت موجودة ونسخت، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجعوهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم. الشيخ والشيخة يعني المحصن والمحصنة، إذا زنى المحصن أو زنت المحصنة فحكمهما الرجم بالحجارة حتى الموت، لكن إذا كان غير محصن جلد 100 وتغريب 1. فهذه الآية التي الشيخ والشيخة كانت موجودة، نسخ حكمه، نسخت تلاوتها، وأما الحكم باقي، ويجب على الأمة أن تعمل هذا. ومن الأشياء التي نسخت، نسخ حكمها وبقي تلاوتها، آية المصابرة. نعم. ودعوى النسخ أو أن المراد بالوضوء غسل اليدين مردود. نعم. يقول ودعوى النسخ، يعني من العلماء من يقول الحديث أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم، يقول هذا منسوخ، يقول دعوى النسخ غير ثابتة غير صحيحة، أو أن المراد بالوضوء أنا توضأ يعني غسل يديه، قال كذلك هذا ما يترتب عليه حكم. نعم. وقد اعترض فيه في شرحه، في شرحه وشو؟ إذا قال في شرحه وش المقصود؟ معونة أولي النهى، معونة أولي النهى لابن النجار، إذا قال قال في شرحه، لأن منتهى الإرادات له شرح للمؤلف نفسه وهو معونة أولي النهى، أما عندنا هنا دقائق أولي النهى. نعم. وقد أتان في شرحه وإبل بكسرتين وتسكر الباء، قال في القاموس واحد إبل، إبل وإبل كلها كل عبارة صحيحة، يقال إبل ويقال إبل. نعم. واحد يقع على الجنب وليس يجمع وليس بجمع ورسم جمع، وجمعه آبال، آبال. نعم. تعبدا فلا يتعدى إلى غيره، تعبدا يعني الحكمة فيه ما نقف عليه، لماذا نفرق بين لحم الإبل وبين غيره من البقر من الغنم من الضبا من عيون المها من كذا من كذا إلى آخره. فما الحكم تعبدي، وكذلك مر بنا حكم تعبدي قبل أيام، من يذكره؟ قلنا حكم تعبدي، من يذكره؟ نعم نعم. لا إذا دقوم من الليل، إذا استيقظ الإنسان من الليل لابد أن يغسل يده أو كفيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا العلماء ولو يده معه ولو كانت مربوطة في يعني في كيس ولا في جراح ولا في كذا فيجب عليه الغسل، والحكم في هذا تعبدي، يعني لا نقف أو لا ندرك ما هو السبب فلا يعلم ذلك إلا الله، وإنما يجب على الإنسان مثل هذا أن يسلم وأن يمتثل ما ورد النص الصحيح. نعم. فلا نقذ بأكل ما سوى لحم الإبل من اللحوم سواء كانت مباحة أو محرمة، سواء كانت هذه اللحوم مباحة أو محرمة. لحوم محرمة ما يجوز أكلها، ما في، ما نقول إذا أكلت لحما محرما يجب أن تتوضأ، لا، الوضوء واجب في لحم الإبل دون غيرها من اللحوم، سواء كانت هذه اللحوم مباحة كلحوم الغنم ولحوم البقر ولحوم الخيل ولحوم النعام والبط والوز والدواجن، أو محرمة كلحوم الحمير أو لحوم الأسود والكلاب وغير ذلك. نعم. ولا نقضى بتناول بقية أجزائها بقية أجزاء الإبل فيها مثلا في المخران وفيها الكبد وفيها الكرش وفيها الكلى وفيها الطحال إلى آخره، لا نقضى بأكل غير اللحم، فالنقض يكون بأكل اللحم دون سواه من بقية لحوم الإبل. نعم. كسنامها وقلبها وكبدها وطيالها وكرشها ومسرانها، لأن النص لم يتناولها. نعم. ولا نقض أيضا بشرب لبنها وشرب مرق اللحم يشرب اللبن أو مرق اللحم، اللحم اللي مطبوخ يشرب الإنسان من المرق ولا يأكل من اللحم فإنه لا ينتقض وضوءه. نعم. لأن الأخبار السريعة إنما ورد في اللحم والحكم فيه غير معقول المعنى، فاقتصر فيه على مورد النص، والحكم فيه لا ندركه وإنما لا يعلمه إلا الله، فأمرنا بهذا الأمر، أمرنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيجب علينا أن نسلم سواء كان عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. في عندك أسئلة؟ نعم. فاقتصر فيه على مورد النص. نعم. الثامن الردة. نسأل الله السلام، إذا ارتدت الإنسان ثم بعد ذلك أنبه ضميره وعاد إلى الغسل وعاد إلى الصواب، لو كان متوضع نقول يجب أن تعيد وأن تغتسل، لأن الوضوء قد انتقض لكونك خرجت عن دائرة المسلمين ولو في مجلس واحد. نعم. الثامن الردة للإسلام بقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، فإذا انتقض الطهور، فإذا انتقض الإيمان زال الطهور، فإذا انتقض الإيمان لأن الإنسان ارتد زال الطهور. نعم. الطهور شطر الإيمان والردة تبطل الإيمان. الردة عن الإسلام نسأل الله السلامة تبطل الإيمان. نعم. فوجب أن تبطل ما هو شطره وهو الوضوء. فوجب أن يبطل ما هو شطره وهو الوضوء. نعم. وقال القاضي لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى، مع وجوب أن الإنسان إذا ارتد وعاد إلى الرشد ورجع إلى الصواب وجب عليه أن يغتسل، لأنه واجب عليه حدث أكبر في هذا. نعم. يعني إذا عاد للإسلام إذ وجوب الغسل ملازم لوجوب الوضوء كما ذكره بقوله وكل ما أوجب غسلا غير وكل ما أوجب غسلا غير الموت فإنه يوجب الوضوء. الميت إذا غسل إذا مات يجب التغسيل، لكن ما يجب أن يوضأ. الميت إذا مات فإنه يغسل، لكن ما يجب أن يوضأ. أما ما عداه فكل أمر أوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء. وش مثال ذلك؟ إذا انتقل المني، انتقل المني ولم يخرج فإنه يجب عليه الغسل. إذا انتقل المني وخرج أعتقد أنه يجب عليه الغسل، لكن إذا انتقل المني ولم يخرج، يعني يحس الإنسان بأن المني انتقل من مكانه، فإنه يجب عليه الغسل. طيب يرد عندنا سؤال مرة بنا قبل كم شهر، لو أن الإنسان انتقل المني ثم سأل قال ماذا علي؟ قلنا اغتسل، بعد الاغتسال خرج المني، هل يجب عليه الاغتسال مرة ثانية ولا لا؟ لا، مرة واحدة. فلو خرج بعد المني وخرج بعد الاغتسال فخروجه لا يؤثر، وإنما خروج المني يوجب عليه في هذه الحالة الوضوء، لأنه خرج من السبيلين مادة طاهرة وهي المني، فيجب عليه أن يتوضأ. فيقول هنا عندنا قاعدة، كل شيء أوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء، إلا تغسيل الميت، إلا غسل الميت يغسل ولا يجب أن يوضأ.